بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في اللقاء، يعني لا أدري رقم كم، لكن على أي حال اللقاء أنا يعني أشتاق إلى الحديث معكم، وأعتذر جدا عن المرة الماضية نظرا لظروف السفر، ويعني أنا اللي خسرت لقائي بكم، جزاكم الله خير. كنا تكلمنا في وصف هؤلاء المنافقين الذي تكلم الله عز وجل عنهم في سورة البقرة، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا يعني وصف الله عز وجل لهم، ولا يستطيع أن يصفهم أحد كما يصفهم الله عز وجل، فهذا الأمر في غاية الخطورة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نلاحظ هنا قول عز وجل: وإذا قيل لهم، من القائل؟ وإذا قيل لهم من القائل؟ يعني خلينا يعني نشاور بعضنا كده، يعني وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، من قال لهم؟ طيب طيب طيب ها، بس إيه دخل نبي الله موسى في الموضوع؟ يعني نبي الله موسى دخله إيه في الموضوع؟ طيب ماشي، ايوه بس الكلام، بس الكلام هنا، ايوه يبقى هنا الكلام هنا للمنافقين، عليكم السلام عليكم. الكلام هنا للمنافقين اللي هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام هنا: واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انهم، هؤلاء المنافقون هم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالقائل هنا ماشي، أيوة أحسنت بارك الله فيكم، يبقى القائل هنا هو الله عز وجل، القائل هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، القائل هنا هم المؤمنون أيضا الناصحون لهؤلاء المنافقين. يبقى وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم، قيل لهم من القائل؟ الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون ناصحون لهم. طيب المؤمنون الناصحون العارفون. طيب سؤال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا، لا تفسدوا في الأرض، هنا قيل لهم على سبيل الأمر ولا على سبيل النصيحة؟ على سبيل الأمر أم على سبيل النصيحة؟ وإذا قيل، أحسنتم بارك الله فيكم، ليه أنا بقول كده؟ لأنه لا، مش على سبيل النصيحة هنا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا، يبقى ده أمر، أمر لهم لا تفسدوا، كويس. ليه ظهر هنا، ظهر هنا أن ده للأمر وليس للنصيحة؟ لأن سيأتي قيل لهم أيضا في موضع آخر في الآية التي تليها: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، فالأولى كانت للأمر والثانية كانت للنصيحة والوعظ، انتبهتم؟ يبقى هنا وإذا قيل لهم لا تفسدوا هذا أمر لهم، وإذا قيل لهم آمنوا يبقى هنا للنصيحة. شوفوا احنا لما نفهم هذه المعاني، لما نفهم هذه المعاني تجد أننا نستمتع بالقراءة ونستمتع بهذا القرآن العظيم. يبقى قول عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أنا أتوقف ثانية واحدة عايز أقول فيها، يعني أو دقيقة واحدة عايز أقول، ولذلك أنا كتبت على الـ يعني على الـ في الحوار في الشات ان الجزء الثاني وده يعني تقريبا بعد يعني ممكن يكون 10 دقائق ان الجزء الثاني هنتكلم فيه عن مسألة اختيار شريك الحياة وفي نقاط هامة جدا. فمن له يعني اخ او اخت مقبلون على الزواج او يعني في هذه المرحلة يعني يحاول يعمل له يعني شيرينج او يبلغه لان الكلام سيكون يعني فيه نقاط هامة جدا لان بالفعل الانسان الان يعني يعيش عايز اقول مشاكل لا حصر لها مشاكل كثيرة جدا بسبب سوء الاختيار. فانا اثرت ان انا اتكلم في النقطة دي في النصف الثاني من المحاضرة لعل الله عز وجل يعني يفتح لها القلوب. فواذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كلام من الله عز وجل يعني لا يوصف يعني تقول رائع تقول جميل تقول كذا كل هذا لا يفي حق هذا الكلام مهما يقول الإنسان. فالله عز وجل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الصحابة أو المؤمنون قالوا لهم لا تفسدوا في الأرض. طيب قالوا إنما نحن مصلحون. طيب يا أهل الإفساد لا تفسدوا في الأرض يا أهل النفاق لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض بالكفر والنفاق لا تفسدوا في الأرض بموالاة الكفار لا تفسدوا في الأرض بإفشاء أسرار المسلمين لا تفسدوا في الأرض بالتفريق بين المؤمنين لا تفسدوا في الأرض بتنفير الناس عن الحق وتنفير الناس من أنفسهم ومن جيرانهم ومن إخوانهم لا تفسدوا في الأرض بعمل المعاصي في هذه الأرض ولا تفسدوا أهلها. كل هذا من الفساد كل هذا من الفساد وهذا هو ديدن أهل النفاق. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض تخيلوا بعد كل هذا النوع من الإفساد يقول بكل بجاحة إنما نحن مصلحون. ما هذا يعني إنما نحن مصلحون يعني بعد كل أنتم بتعملوا ده إنما نحن مصلحون كمان. قالوا أي في رد هذه التهمة قالوا في رد هذه التهمة عن أنفسهم إنما نحن مصلحون أي ليس هذا حالنا نحن لا نفسد في الأرض وليس فينا فساد. ده هذه مشكلة كبيرة انه يبقى مليان فساد وفي الاخر يقول وليس فينا فساد انما نحن مصلحون. لا وكمان يضيف لك على هذه الامور ده احنا يعني غرضنا ان احنا نقرب بين الناس ده احنا غرضنا ان احنا نزيل الخلاف بين الناس ده احنا غرضنا ان احنا نجمع بين الناس ده احنا غرضنا ان احنا كل هذا يعني كأنهم يقولوا إنما نحن مصلحون. طيب هل هذه الدعوة الكاذبة سيتركها الله عز وجل هكذا؟ أبدا. إنما قال الله عز وجل ألا إنهم شوفوا كم تأكيد إنهم وهم المفسدون كم تأكيد تأكيدات كثيرة يبين الله عز وجل أنهم هم المفسدون ألا إنهم هم المفسدون تأكيد من الله عز وجل. فهذه الدعوة الكاذبة لم يتركها الله عز وجل. فكما قالوا سابقا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا يا سلام ما أجمل الدعوة وما أجمل الكلام وهل كل كلام يقبل. ولذلك على المؤمن العاقل على المؤمن الفطن أن يستمع ويقول يعني ويزن الكلام ليس كل كلام يصدق ليس كل كلام يصدق. هم يقولون إنما نحن مصلحون قل كما تشاء لكن الإنسان يزن هذا الكلام. لذلك كذبهم الله عز وجل ورد دعواهم بقوله جل وعلا ألا إنهم هم المفسدون فكان الفساد منحصر فيهم ألا فكان الفساد منحصر فيهم ألا إنهم هم شوفوا كلمة هم المفسدون من الله عز وجل فحصر الفساد والإفساد فيهم لشدة ضررهم. فالله عز وجل تخيلوا أن كما تقول أختنا أن الله عز وجل يشهد لهم بذلك فأي خذلان جزاكم الله خيرا. الكارثة هنا ولكن لا يشعرون هذه الكارثة يعني دي الكارثة اللي هم واقعين فيها ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون يعني تخيلوا يفعلوا كل ذلك ولا يشعرون أنهم يفعلون شيء وهذا من جهلهم وبلادتهم وقمة الضلال كما يقول أخونا أمير. وهذا من يعني غلاظة القلوب. والإنسان إذا استمر في المعاصي وإذا استمر في الضلال يعني القلب يغلق عليه، فلا يرى حق ولا يعني يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ويصير الأمر يعني حتى يصل به الأمر أن يقول إنما نحن مصلحون، الأواقع في الفساد كما يقولون من ساسه إلى راسه، ثم بعد ذلك يقول إنما نحن مصلحون. وهذا هو الطمس. إذن هذه الآية أو الآيتين فيهما أن النفاق من أعظم الفساد على الأرض. النفاق يعني الكافر باين أنه هو كافر واضح، أما المنافق مشكلة كبيرة جدا. فالنفاق من أعظم الفساد في الأرض، من أعظم الفساد في الأرض. وأنا مش عايز أن أنت تتخيل أن المنافق ده ممكن هو يعني اللي هو لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا لا، إنما النفاق قد يقع فيه كثير من المسلمين عافانا الله وإياكم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، كل هذه صفات للمنافقين. أيضا من فوائد هذه الآية أو الآيتين أن من البلايا العظيمة أن يزين الإنسان أو يزين للإنسان سوء عمله. شوفوا يفعل كل ذلك وفي الآخر يقول إيه؟ إنما نحن مصلحون. فهنا من تزيين العمل، هذا من أخطر الأمور. ومن أخطر الأمور أيضا أن تنقلب الأفهام، أن تنقلب الأفهام بحيث يظن المفسد أنه مصلح، يعني شيء نسأل الله العفو والعافية. كل هذه من الدعاوى. وفيها أن الإنسان المسلم الفطن ليس كل من ادعى شيئا أن يصدقه، يعني مش كل قدامك، مش كل ما حد قدامك يدعي دعوة فأنت تسير وراءها هكذا، لا، أنه ليس كل من ادعى شيئا يصدق في دعواه أبدا. وأيضا نقطة هامة جدا الرد على أهل الباطل، الرد على أهل الباطل كما قال الله عز وجل ألا إنهم هم المفسدون، فالله عز وجل رد عليهم، لم يتركهم في دعواهم ويعني يسيرون في غيهم. وكما رأيتم في هذه المؤكدات التي أكد الله عز وجل عليها ألا إنهم هم، شوفوا ألا إنهم هم المفسدون، فلا مفسد غيرهم. ويؤخذ أيضا من هذه الآية الكريمة أنه لا صلاح في الأرض، أنه لا صلاح في الأرض إلا بطاعة الله عز وجل، لابد من الصلاح ولابد من الإصلاح، فكن صالحا في نفسك وأصلح غيرك. وأهم وأفضل من يعني تصلحهم هم أهلك، أهل بيتك، ثم تنتقل إلى جيرانك، ثم تنتقل إلى شارعك، ثم تنتقل إلى عملك، وهكذا. يعني هذا الأمر هام جدا. أيضا من يعني في هذه الآية أمر مهم جدا أن أهل الباطل اللي هم إن احنا بنتكلم عليهم أهل النفاق، هؤلاء يسمون الأشياء القبيحة بالأسماء الحسنة، يعني يقول عليهم مفسدون هم يقولون إنما نحن مصلحون، يعني نقلوا الفساد إلى إصلاح، فيسمون الأسماء والأشياء بغير اسمها، بغير اسمها، فيأتون مثلا الأشياء القبيحة يغيرونها إلى الأسماء الحسنة. لماذا؟ لنشر الفساد، لنشر الفساد وترويجه بين الناس، هذا بيد أهل النفاق. التوسل بالصالحين والقبور والتوسل بالأموات يسمونه توسلا، وهذا فيه تقرب إلى الله عز وجل. وهمون مثلا الربا، يقولون فوائد، ويسمون مثلا الغاء محرم، يسمون أنا كنا نتكلم على أن أهل يسمون الأسماء بغير اسمها. وكنا توقفنا عند نقطة التبرج والاختلاط الموجود الآن بكثرة في الشارع، في المصالح يعني اللي هو في العمل وفي الجامعة حدث ولا حرج إلا من رحم ربه. يسمون بقى هذا الأمر ده كده إيه؟ كده تحرر، وكده أنت مش معقد، وكده أنت مش متشدد. يسمون الأسماء بغير اسمها، ففعل المنكرات أصبحت المسألة حرية شخصية، كل واحد حر واعمل اللي أنت عايز تعمله، وهذا من حرية الفكر. فيسمون الأشياء بغير اسمها، فإحنا لابد ان احنا النقطة الاولى ان هذا الباطل، وعلينا بالمن على هذا الامر دائما. النصيحة تكون الحجة بالحجة، يعني بدون تشنج وبدون عصبية، بحيث ان احنا لا نذهب لنقيم الحجة على الناس وننصحهم وندعوهم فننفرهم، لا. يقول شيخ الاسلام تيمية: ليكن امرك بالمعروف معروفا، وليكن نهيك عن المنكر بلا منكر. كلام رائع جدا. ليكن أمرك بالمعروف معروفا، وليكن نهيك عن المنكر بلا منكر. هو ده فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما أن يروح ينهى عن المنكر يقوم يسبب منكر أكبر منه، هو ده الخطر، وهو ده اللي احنا لا نقبل. يبقى هذه كانت الآية التي كانت معنا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا قول الله عز وجل في هؤلاء المنافقين. نقف عند هذه الآية وندخل في الأمر الذي نتكلم فيه بإذن تعالى عن مسألة اختيار شريك الحياة. وهنا من أراد أن يعني يناقش ممكن يكتب بإذن الله تعالى. اختيار شريك الحياة واختيار حياة، اختيار الزوج واختيار الزوج، الصفات التي يجب بلشنا قبل على ذلك تزوجت الحمد لله. ما هي الصفات التي يجب أن يحرص عليها المتقدم أو يعني سواء الشاب أو الفتاة؟ أنا بقول خلونا نتفق مع بعضنا، بقول على إنه قرار الخطوبة، قرار الخطوبة، هل ترون أن قرار الخطوبة، أنا أقول عن قرار الخطوبة إنه هو من أهم وأخطر القرارات في حياة الإنسان، هل تتفقون معي على هذا القرار أو على هذا الأمر؟ تمام. أنا بقول إن هو من أهم وأخطر القرارات. لماذا؟ لماذا؟ لأن حياة طويلة. تخيلوا إنه في شاب هيتزوج عنده 25 سنة، وفي الفتاة هتتزوج وهي مثلا عندها 25 سنة، وتستمر الحياة إلى 60 و70، حوالي 40 سنة، 35 سنة أكثر أقل، يعني فدي حياة طويلة. فلابد من اختيار شريك الحياة، شريك الحياة بضوابط مهمة، والتوفيق أولا وأخيرا من الله عز وجل. علينا أن ننتبه ونأتي الأسباب التي يعني نستصحبها معه. لابد أن هو ينتبه الشاب، لابد أن هو ينتبه لمسألة هذا القرار، لمسألة هذا القرار. طيب خلونا نتفق أنه ما هي الصفات التي يجب أن يحرص عليها الشاب في اختيار زوجته؟ الصوت طيب، الصوت تمام، ماشي تمام. الأصل وهو صاحب الدين، أن يكون صاحب دين. ولذلك أنا أقول أيها الشاب، أيها ابن الغالي، أخي الحبيب، صديقي، صاحبي، أهم شيء أنك تختار صاحبة الدين. يعني إيه صاحب الدين؟ هنقول دلوقتي. فصاحبة الدين هي مصدر سعادتك، صاحبة الدين هي اللي هتعيش معاك، صاحبة الدين هي اللي هتتحملك، صاحبة الدين هي اللي هتدفعك إلى الأمام. كل الذي يرزقه الله عز وجل بصالحة، بزوجة صالحة تعينه على الخير، تعينه على الخير. طيب صاحبة الدين تعمل إيه؟ إذا كان زوجها فقير، صبرت معه وأعانته ولا تنظر بعينها إلى خارج البيت. وإن كنت أنت صاحب همة عالية مثلا في طلب العلم والدعوة وقفت بجوارك تشجعك، وإن كنت صاحب مثلا في العلم سواء أنا كل علم هنا سواء العلم الدنيوي أو العلم اللي هو العلم الشرعي، فقف بجانبك. أصل هذا الأمر هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. طبعا كلنا حافظين هذا الحديث كلنا، وطبعا الأخ أول ما يروح ويقول بقى تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ولدينها، وبعدين تلاقيه مركز قوي على رقم ثلاثة، يعني رقم ثلاثة وجمالها. بعض الأخوات بتكتب لي يعني سواء على مثلا أكون أنا عامل مناقشة أو حاجة، تقول الأخ ما لا ينظر إلا إلى الجمال، الأخ لا ينظر إلا مش عارف إيه. لا، عايزين نركز. أصل مفيش مانع أن أنت تتزوج واحدة جميلة، مفيش مانع أن أنت تتزوج واحدة غنية أو ذات حسب، لكن الأصل الدين، وإذا جاء الباقي أهلا وسهلا، وهذا ما يرجوه الإنسان أن هي تكون فيها هذه الأربعة. هنا لابد أن ننبه على نقطة، يعني إيه صاحبة الدين؟ حد يقول لي كده، يكتب لي يعني إيه صاحبة الدين، بتعمل إيه صاحبة الدين؟ لأنه مسألة في الدين مفهومة، يعني مش مفهومة بالمعنى الصحيح. صاحبة أخلاق غيره إيه ثاني؟ تعين على الطاعات. فين بقية؟ تقف عند الحدود وتأتمر بالنواهي، ممتاز رائع، ملتزم خلقا وأدبا. يعني اللي أنا أفهمه من كده إن صاحبة الدين مش هي اللي بتصلي وتصوم فقط، لأنه البعض البعض حصر الدين في الصلاة والصيام وهو الأصل. يعني أنا لا جدال على هذا الأمر، صاحبة الدين هي التي تصوم وتصلي وتحافظ على الفرائض وهذا أصل، لكن أين اللين؟ وأين الرفق؟ وأين الصبر؟ وأين وأين وأين كل هذه الأخلاق؟ فبقول منقول للشباب لما تيجي تختار صاحبة الدين، يعني صاحبة الدين يعني تبقى إيه؟ تقيم الأخلاق حسنة، ولا أخلاق حسنة، مش كده أنت بقى تتكلم تسأل يعني تعمل حاجة في البيت ترد عليك يعني الصعصعين، انت تقول كلمة وهي تقول كلمة، ده هنا هتبقى ايه؟ هتبقى حرب داخل البيت، انتبه لهذا الامر. ولذلك تأتيك النقطة التي تليها مباشرة: هذه الفتاة ذات خلق حسن. ذات خلق حسن ايه من اهم الاخلاق الحسنة؟ الرفق واللين والهدوء والصبر، اربع صفات في يعني يحتاج اليها البيت المسلم، ان تكون هذه الفتاة بزوجها، أن تكون هادئة، أن تكون صبورة. هتطلع لنا الأخوات دلوقتي وتقول طب ما تقول له هو الكلام دوت، ما هو اللي عمل لنا روشة في قلب البيت، يعني هو عمال يخسر في الأساس وعمال داخل مش عارف حد يكلمه وانت طالبنا بهدوء واللين، هيجي دوره دلوقتي. لكن احنا بنكلم حضرتك الأول ونقول لك خليكي رفيقة، خليكي لينة، خليكي هادئة، خليكي صبورة، وشوف احنا هنعمل فيه ايه بعد شوية. النقطة الثالثة نقول للشباب: تزوج من بكر، تزوج من بكر، البكر التي لم يسبق لها الزواج. لماذا؟ لأن غالبا البكر بيجتمع فيها مجموعة مميزات لا تجتمع في السيب، السيب لا تجتمع فيها هذه التي سبق لها الزواج. بمعنى أن البكر لم يسبق لها عهد بالرجال، لم يسبق لها عهد بالرجال، فيكون زوجها هو الأول بالنسبة لها، ولذلك يكون دي من أسباب تقوية الصلة بينهما، تقوية الصلة بينهما. ويكون حبها لزوجها اللي هو الأول دوت ملتصق بيها، لأنه هو أول واحد دخل في حياتها. ولذلك أنا بقول انا بقول ما انا كتبت يعني بوست كده من يومين تقريبا اسمه قلب مستعمل. لو دخلت على صفحتي كنت يعني ايه متكلم على نقطة اللي هو القلب المستعمل، كنت بكلم فيه الشباب والبنات انه حافظ على قلبك ما يكونش قلب مستعمل، انك انت تدخل تتزوج وقلبك مستعمل، كنت بتحب حد قبل كده، وبقول للبنات ادخلي لما تتزوجي حافظي على قلبك قبل الزواج ما يكونش قبل مستعمل فتتزوجي وكان هناك حبيب سابق، ويعني هذا من المشكلات القلب المستعمل، هذا في منتهى الخطورة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني تكلم مع جابر رضي الله تعالى عنه لما تزوج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت بكرا تلعبها وتلعبك؟ هذا حديث البخاري ومسلم. لكن هذا ليس معناه أن السيد ليس لها مكان أبدا. يعني واحدة يعني طلقت مثلا، إيش المشكلة؟ يعني الأمور يعني لم تنتهي والحياة لم تنتهي. ولذلك حتى جابر رضي الله تعالى عنه تزوج بمن؟ تزوج بسيب. لماذا تزوج بسيب؟ لأن جابر قد ماتت زوجته، ويحتاج من امرأة يكون لها خبرة بالتربية الأبناء، فتزوج من سيد. لكن بنقول للشباب اقبل على زواج البكر، وقد يكون هناك حاجة للزواج من سيد. من الأمور أيضا أن تكون ولودة، يعني تنجب الأولاد. طيب أنا أعرف منين الموضوع دوت إن هي تنجب ولا لا تنجب؟ هذا أمر ما يعني أعلمه منين؟ يعلم بحالة بأمرين: الأمر الأول الفحص الطبي، الأمر الثاني وهو أن يكون مشهورا في الأسرة أنها تلد، يعني أمها تلد، خالتها تلد، وهكذا، فمن العائلة. أيضا انتبه أن تكون هذه الفتاة التي تريد أن تخطبها تكون من بيئة كريمة طيبة الأصل. يعني تقولوا إيه دايما تقولوا إيه على الأصل دور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالأصل إن هنا الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فاختار من أسرة مشهور عنها أن أسرة طيبة، أسرة محترمة، أسرة كريمة، وهكذا، فاحرص على هذا الأمر. أيضا أن تكون على قدر هذه الفتاة التي تريد أن تخطبها، أن تكون على قدر مناسب من الجمال. بس انت ما تاخدش بقى قدر مناسب ديت وتروح عاملها ايه المواصفات الاوروبيه والشعر الاصفر بقى والعينين الخضراء لا دي مش يعني ايه لا هنقول على قدر مناسب من الجمال. ليه مساله الجمال ديت وانا بقول احرص عليها؟ لان الجمال فيه سكن للنفس والانسان يغض بصره. طيب دلوقتي افرض ان الزوجه اللي انت اخترتها او الفتاه ليست على قدر عالي من الجمال، هنا أقول للأخت: كوني جميلة في عين زوجك، وأنت أيضا لتكن هذه المرأة التي اختار يعني وقع الاختيار عليها أن تكون هي أفضل الناس في يعني. وبعدين ربنا أعطاك الرؤية الشرعية، روح وبص وتأكد وكل حاجة عشان لما تتجوز يبقى نرجعش بقى نعمل إيه مشاكل، ودي مشاكل بتجيلنا في هذا الأمر. يبقى أن تكون على قدر هذه الفتاة، أن تكون على قدر مناسب من الجمال، لأن هذا فيه يعني للمودة. لكن ننتبه أن الجمال نسبي في عين صاحبه. نقطة في غاية الخطورة القادمة: أن يقبل الشاب على فتاة أو يقبل على يعني من يريد أن يتزوجها ليست مطلقة يرغب في زواجها او ردها زوجها الاول. يعني احنا قلنا مفيش مشكلة ان هي تكون مطلقة ابدا ابدا ابدا لاي سبب من الاسباب، كل البيوت معرضة لهذا الامر، لكن ما تكونش هذه المطلقة زوجها بيحاول يرجعها، لانه ده هيسبب لك مشاكل كبيرة جدا. خلاص طلقت وانتهت العلاقة ما بينها وبينه، خلاص هذا أمر. لكن واحدة مطلقة وزوجها عمال عايز يرجعها ويروح على البيت ويروح لأهلها وكذا، لا تقدم على هذه المسألة، لأن حياتك هنا هتكون فيها مشاكل كثيرة جدا. من النقاط أيضا المهمة عندما تريد أن تختار يعني زوجة لك أن يكون عندك تقارب في السن، يعني يكون في تقارب بين الزوج والزوجة، تقارب بين الزوج والزوجة، بمعنى يكون عندي تقارب من حيث السن، تكونوا قريبين من بعض السن، 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات. طيب أنت بتقول طب ما هو كان النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بينه وما بين أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها 15 سنة، هذا أمر آخر، يعني هذا أمر آخر وليس مخصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعني مفتوح ومسموح لكل إيه؟ لكل الناس. لكن انتبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة كان عقله راجح جدا، راجح جدا. وأيضا أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها فلك فرق يعني صريح أو فرق واضح بين في مسألة 15 سنة أبدا. إنما الآن تجد هذا الفرق واضح جدا، تجد هذا الفرق واضح جدا. يبقى من حيث السن، من حيث المركز الاجتماعي، يعني برضو يكون في تقارب في المركز الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. ما كنش هي غنية جدا وهو أقل، أو هو غني جدا وهي أقل. خاصة يا إخوة وأخواتنا، يعني إحنا معلش إحنا في زمن لم نتربى تربية الصحابة، فتزال لسه ما زالت في النفوس أمور مش منضبطة بالنسبة لنا. فممكن أكون أنا غني ومن عيلة ومن أسرة يعني مرموقة جدا، وهي أقل مني مالا وأقل مني مكانة اجتماعية. يأتي في بعض الأوقات إذا لم يكن هذا صاحب دين ينهى عن ذلك، تجد أنه يأتي في يوم من الأيام ويتعالى عليها، أنت مش فاكرة وكذا، أنت أهلك والأمور اللي أنت عارفينها. فالتقارب في هذه المسائل، في مسألة السن، مسألة المركز الاجتماعي، مسألة المستوى الثقافي والاقتصادي، ده يخلي في عشرة ودوام للعشرة ودوام للألفة يعني بين الزوجين. يعني في بعض خاص بالزواج. طيب ما زال هذا الزوج يريد أن يخطب، دي كده النقاط الأساسية. عندنا بعض اختيارات أيضا فيها بعض المعايير التحفيزية، بعض المعايير التحفيزية. مثلا الإقبال على خطبة فتاة يتيمة، فيكسب بقى مسألة هذا الشاب أن يعرف امرأة مسلمة وأن يأخذ بنت يتيمة أو فتاة يتيمة، فيضم خير إلى خير. فهذه من المعايير التحفيزية عند الاختيار. وأيضا من المعايير التحفيزية عند الاختيار أن تكون أرملة، أن تكون أرملة. الأرملة والساعة على الأرملة والمسكين، في كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في نقطة أيضا يعني مهمة جدا من المعايير التحفيزية وقد لا ننتبه إليها، أنه ممكن الشاب يختار واحدة فتاة من أصحاب الاحتياجات الخاصة. يعني احنا من اصحاب يعني هؤلاء الفتيات اللي هي عندها اعاقه معينه، يعني عندها اعاقه معينه، هذه يعني من يتزوجها؟ من ينظر اليها؟ انا يعني انا صحيح هو نادر في هذا الزمان، لكن لابد ان احنا نفكر، لابد ان احنا نفكر يعني دول يتركوا لمن. ولذلك انا اذكر في مره مر في الشارع وكانت معايا زوجتي، وشفت اخ وزوجته انا عارف الاخ نفسه، يعني الاخ اعرفه مش معرفة شخصية لكن انا عارفه من المنطقة وكده، فهو الاخ يعني كفيف. فزوجته هي اللي معاه، وهي اللي يعني تمشي بيه وتحركه وكذا، وهو اخ يعني. انا والله سبحان الله في هذا اليوم يعني ظللت ادعو لها دعاء انه ربنا يكرمها وربنا يجعل هذا في ميزان حسناتها وربنا يوسع عليهم وربنا، يعني فضلت أدعي لهم في هذا اليوم كثيرا جدا، ويعني أخذت من الدعوات ما فيه مني ومنهم عبد الرحمن يعني الزوجة بارك الله فيها. فأصحاب الاحتياجات الخاصة بد أن احنا ننتبه يعني لهم أو لهن، بحيث أن احنا لا يطرقوا في المجتمع هكذا. هذا بالنسبة الشاب يريد أن يختار الفتاة. طيب الفتاة تريد أن تختار شريك الحياة، من هو الذي تختاره؟ طيب أنا الأول بداية نكلم أيها الأب الكريم، هذه البئر المصونة فلا تعطيها لأحد، فلا تعطيها إلا لصاحب دين، إلا لصاحب خلق، إلا لصاحب يعني إيه حسن السمت، يعني رجل يحافظ عليها. طيب تعالوا بقى نجمل يعني الصفات التي يجب أن ننتبه إليها، ونقول بقى للأخوات يلا عشان تكتبوا هذه الأشياء معاكم، وهو ده اللي انتوا هتختاروا عليه، اللي هي الأخوات اللي هي يعني على مقبلة على الزواج. أول شيء، أول شيء إنه يكون حافظ للقرآن الكريم أو قدر منه، يعني مش شرط يكون حافظ كله، الأصل يعني يكون جميل جدا إذا كان حافظ القرآن كاملا أو قدر منه. لماذا؟ لأن صاحب القرآن، صاحب القرآن، القرآن يعني بيربي صاحبه، صاحب القرآن بيتخلق به. صاحب القرآن عندما يقرأ قول الله عز وجل، قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، هيقف يقول هو ده ربنا أمرني بذلك، وهكذا. صاحب القرآن المتخلق بأخلاق القرآن سيعرف كيف يعامل زوجته. يبقى النقطة الأولى أن يكون حافظا للقرآن أو قدر منه. طبعا أنا بقول للدعم إن شاء الله قدامي خمس دقائق، بحيث أني أنا عارف أني في درس بعدية بخصوص يعني رمضان قرب، يلا نقرب، نسأل عز وجل يعني أن يبلغنا رمضان والمسلمين أجمعين. النقطة الثانية، حاضر أسألوني هذه النقاط سريعا بإذن الله تعالى. النقطة الثانية أن يكون متمسكا بالسنة. لماذا؟ لأنه أيضا صاحب السنة متخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى عندي حافظ للقرآن يتخلق بالقرآن، النقطة الثانية متمسك بالسنة فيكون متخلق بالسنة أو بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة إن هو يكون كفء للمرأة وأسرتها، هذه الفتاة وأسرتها. طيب الكفاءة تكون إزاي؟ الكفاءة قلنا تكون في النسب، وتكون في الحالة الاقتصادية، وتكون في كذا، لكن أصل الكفاءة هو الدين والباقي تبعا له، لكن الأصل، الأصل هو الدين، أصل الكفاءة هي الدين والخلق. رابعا أن يكون من أسرة طيبة، برضو زي ما قلنا هناك المرأة تكون من أسرة طيبة، هنا برضو لابد أن يكون الشاب من أسرة طيبة. يعني ايه طيبة؟ يعني معروف عنها ان هي ما بتعملش مشاكل، مش صاحبة مشاكل، هذه الاسرة مشاكل مع حد، محافظة على اوامر الله، الاب بيروح يصلي، الام محجبة، اخلاقهم هادية، لما تسألوا عنهم الجيران يقولوا تسألوا عنهم الجيران يقولك والله دي ناس محترمة، ما شفنا منهم العيب في مرة، كرمة كذا، هم دول اللي انت نبدأ تسألوا عليهم. اللي جاي بقى، اللي جاي بقى وتنتبهوا لك، انه يكون حسن المظهر. حسن المظهر مش احنا قلنا خلاص بقى صاحب دين بقى وخلاص هو ده المهم؟ لا، صاحب الدين بيكون حسن المظهر، انتبهوا للامر ده. ولذلك في الخطوات، في الخطوات الخطوبه ده اذا تم بقى بتاع بنقول له لما تيجي، لما تيجي رايح هناك عند بيت الفتاة اللي انت تريد ان تخطبها، لابد ان انت تكون كده لابس لبس كويس، لانه الايه الامر دوت انك انت يقول لك الانطباع الاول يدوم. حضرتك رايح تخطب واحدة بنت ناس، تقوم رايح لها كده باي لبس وراجع من الشغل ورايح تخطبها؟ لا، ادي نفسك فرصة كده، يعني ضبط نفسك، ضبط امورك زي ما انت عايزها جميلة يا اخي، ما هي برضو عايزة تشوفك جميل. يعني انت رايح تتزوج ملكة جمال وهي تشوفك وانت لسه راجع من الشغل؟ يعني الكلام ده ما لا يصح ابدا. يبقى ان يكون حسن المظهر والمنظر وغير متبذر في ثيابه وهيئته، تمام كده، زي ما انت عايزها جميله هي كمان عايزاك جميل. طيب ومن الشروط ايضا ان هو يكون، لا اقول غني، انما يكون ميسور الحال، يستطيع ان يفتح بيتا، يستطيع ان يعيش هذه الزوجه او هذه البنت في حياه كريمه بدون ديون، بدون ديون. وانا بقول للاخوات وبناتنا اوعوا تتزوجوا وتبدأوا الحياة وعليكم ديون. هتبدأوا بديون هتبقى الحياة صعبة جدا، يعني انتبهوا لهذا الأمر. ابدأوا بأقل القليل ولا تبدأوا وأنتم مديونين. البيت إذا بدأ بديون بتبقى مليان مشاكل، مش هيطيق، يعني هتبقى كل ما تيجي تتكلمي هو همه في القسط اللي هو في نهاية الشهر، هيبقى مهتم جدا بالأمر دوت وضاغط عليه حياته، فهيظهر عليك أنت. فانتبهوا لهذا الأمر. نقلل في الجهاز، نقلل في كذا، مش مشكلة، المهم بقاش فيه ديون. ويكون معروف سابعا انه هذا الشاب يكون معروف عنه صفة الحلم واللين. دول من اهم الصفات اللي هي موجودة في هذا الشاب اللي انت تحريص عليه، ان هو يكون حليم وان هو يكون لين. ده هيظهر ليه؟ لان الحياة الزوجية فيها من المشاكل ما فيها، وفيها من المواقف ما فيها. فإذا ما لم يكن هذا الشاب حليما لينا سيجعل الدنيا يعني إيه مليئة بالمشاكل. طيب سنقول هذا بإذن تعالى. من النقاط أيضا ألا يكون عقيما، دي رقم 8، إن هو ما يكونش عقيم. طب هنعرف المسألة دي منين؟ برضو بالفحص الطبي وأسرته، والده كده، يعني الأسرة معروفة عنها ان هي الإنجاب. ليه ما يكونش عقيم؟ لان دي فطرة المرأة. المرأة تشتاق الى الأمومة، تشتاق الى الأولاد، تشتاق الى الأطفال، فهذا يعني ضد فطرتها. من النقاط ايضا ان هذا الشاب بيكون صاحب همة عالية في حياته الدنيوية، يعني برضو يعني كان يكون شرط، يعني ما سمعتوش عنه قبل كده أو يكون أول مرة، أن يكون صاحب همة عالية في حياته الدنيوية، يعني مهندس وعنده همة، مدرس وعنده همة أنه يبقى كذا، طبيب وعنده همة أنه هو ياخد الماجستير والدكتوراه وكذا، يبقى عنده همة في حياته الدنيوية، لأن ده هيبقى شخص ناجح، فسينقل هذا النجاح لأبنائك بعدين. وأصلا هذا النجاح سيكون له يعني آثاره الإيجابية على حياتكم، يعني كل ما الإنسان بينجح في حياته بترتفع يعني قيمته، ويرتفع يعني مرتبته العلمية والوظيفية، وكل دول بيدر من المال ويكون خير عليك، لأنه هو صاحب دين فسينفق عليك من هذا، يعني ربنا لما يوسع عليه. رقم 10 إن هو يكون عنده قدر ولو بسيط من العلم الشرعي، بمعنى إن هو يعرف الحلال والحرام، يعني مش لازم يكون طالب علم متمكن ومتبحر وكذا، والأخت بقى تسأله في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لا، احنا برضو المسألة دي هو احنا عايزينه عنده قدر ما لا يسع المسلم جهله، بحيث انه يعرف الحلال ايه والحرام ايه فقط، ويكون متفوقا في دراسته بقدر الإمكان، ويحمل هم هذا الدين. دي نقطة مهمة، أن يكون صاحب هم لنصرة دينه، يكون صاحب هم لنصرة دينه. تمام كده؟ دي تقريبا بعض النقاط، يعني مجملة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله ربعين يكون في يعني لقاء أوسع من ذلك. الأخت كانت سألت كيف أعرف إن هو يكون حليم ولين؟ ممكن في الشرعية، ممكن تستفزيه، تسأليه بعض الأسئلة وتشوفي الردود بتاعته، لكن في الغالب انه حضرتك بتجمعي كل النقاط اللي احنا قلناها ديت، ان الأسرة الطيبة، طب ابوه عصبي، طب اخواته بيعملوا بيضربوا زوجاتهم، فتعرفي من البيت يعني هذه النقطة. ممكن زي ما قلت حضرتك تستفزيه ببعض الأسئلة، وليه لو حصل كذا في يوم، يعني مثلا يعني تقولي له مثلا ايه رأيك مثلا في زوج وهو قايم رايح الشغل الصبح، فمراته ما رضيتش تقوم تعمل له الفطار، وقالت له لا انا مش هقوم انا تعبانة، انت ممكن تعمل ايه رأيك في الزوج، ممكن يعمل معاها ايه؟ ممكن اذا قالك بقى لازم يكسر دماغها، يبقى ايه، قولي له طب مع السلامة. طيب كيف نعرف هذه النقاط فيه أم لا في الرؤية أم ماذا؟ وهل البخل صفة كافية؟ طبعا البخل ده البخيل بعيد عنه مباشرة. طب أعرف منه أعرف إزاي أنه هو بخيل؟ يعني أعرف منه أنه هو بخيل إزاي؟ هو عشان كده احنا في الدورة التأهيلية المقبلة على الزواج فهي موجودة على ويتو الله اللي احنا عندنا فيه زيارتين، الزيارة الأولى والزيارة الثانية. الزيارة الأولى حاضر، الزيارة الأولى والزيارة الثانية. الزيارة الأولى لما بيجي رايح هتعرفي من هيئته من لبسه. يعني مثلا خليني أضرب مثال، هو بيقول لكم أنا بشتغل مهندس وربي 5000 ولبسه، لبسه اللي هو لبسه يعني لبس ما ينفعش خالص. هنا تبدأي تشكي في مسألة البخل ان هو يعني ايه ما بيصرفش على نفسه. تمام، فمسألة البخل امر ايه، امر خطير ننتبه له. اذكر لنا بعض البخصة. طيب انا قلت حضرتك هيبان، هيبان في مظهره في اليوم في الزيارة الأولى اللي هو جاي يتقدم للفتاة، هيظهر على ملابسه. طيب هو جايب هدية معاه ولا مش جايب هدية معاه؟ يا أخي أنت جاي أول يوم كده، ما احنا قلنا يدوم الأول بيدوم، والهدايا مش شرط تكون هدية يعني تكون غالية، لكن الهدية بتقيم بحسب قيمة الشخص. بمعنى افرض أنا ميسور الحال، راجل ميسور الحال، واقدر يعني ميسور حاله، عندي سياره ووظيفه محترمه وكذا، يعني اقدر وانا جاي اجيب هديه محترمه. فرحت معدي على السوبر ماركت اللي هو اللي تحت دوت، جايب 2 لتر بيبسي ولتر شويبس ولا لتر 7 اب وطالع بيهم. هنا ده لازم يتحط عليه علامه استفهام، يعني انت يعني لا مش بكلفك والله يا شيخ، يعني انت كل واحد لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انت بس روح انا علي انا الباقي مالكش دعوه. طيب وتقول اختنا بتقول له قد يكون عكس ذلك، اي يصرف اكثر مما يحصل. ده برضو مرفوض. ما هو احنا شوفي حضرتك انت بتقيم الشخص زي ما قلت حضرتك، هو راتبه مثلا 5000 وهو جاي راح جايب هدايا ب 400-500 جنيه، هنا برضه عليه علامة استفهام لأنه ده ممكن يكون مسرف. مش جايب حاجة خالص عليه علامة استفهام لأن دوت ممكن يكون بخيل. لازم ننتبه لهذه الأمور. سؤال آخر، هل من الطبيعي أن يحدث إساءة من ناحية الخطيب في أهل المخطوبة ولو الآن في خطبة فسخت لهذا السبب وسبب البخل؟ أصلا قال لن تغير بالنسبة للبخل. مش فاهم السؤال قوي. هل من الطبيعي أن يحدث إساءة من ناحية الخاطب في أهل المخطوبة ولو الآن في خطبة فسخت لهذا السبب أو بسبب البخل، خاصة أنه كان تغير النسبة للبخل؟ مش واضح السؤال بالنسبة لي. ولو على سبيل الهزار الغلط، ولو على طيب معلش لو يعني توضح السؤال اكتر برضو مش واضح بالنسبه لي. طيب انا قد يكون حسن التدبير يراه بعض الاخوات بخلا. حسن التدبير يا اخواتنا مطلوب، وايضا مطلوب ان اظهر للناس انني يعني أقدرهم. تخيلوا مثلا واحد مثلا بيعمل في الخليج، هو مهندس، هو طبيب، هو مدرس، بيعمل في الخليج، كويس، ده حالته ميسورة. فلما يجي في أقل من إن هو مثلا يجيب دستين جاتوه مثلا، ما يعني لو في أقل من كده يعني دستين جاتوه مثلا ب 100 جنيه ب 150 جنيه مثلا 150 جنيه، انما انا جاي اروح جايب ازازتين او زجاجتين، واحده بيبسي واحده مريندا وطالع بيهم، لا يقبل. ادي في اول زياره، على فكره اول زياره وثاني زياره عشان اخونا عبد الرحمن أول زيارة هتاخد معاك وثاني زيارة هتاخد معاك، ما هو كده يعني. يا أخي خليك اشتري عشان بقت تفتح لك الأبواب. بعض الأخوات لديها هدف أن يحقق كل طلباتها ليكون، لا ليس كل شيء يعني تطلب المرأة لابد أن ينفذ أبدا. أكثر الخطيبين في الزيارة الأولى ما بياخدوش شيء، أما في الزيارة الثانية لو الأخت عجبت هو بقى هذا المشكلة يعني. ديني دنياتي بتقول أن أكثر الخطيبين في الزيارة الأولى ما بياخدوش شيء، يعني هو ناولها يعني هو ناولها، إذا وافقت هجيب لك، ما وافقتش أنا ده ما ينفعش. إذا ما جابش حاجة في الأولى ما توافقيش، كده الأمر هيكون مرغوب على طول الخط. لا مش شرط، لا مش شرط أبدا. أنا بقول لكم اللي ما بياخدش حاجة معاه في الزيارة الأولى ما توافقوش عليه. طيب بالنسبة للشروط اللي احنا ذكرناها، اعتقد ليس كلها تتوفر الآن، ايه اللي ممكن ما يتوفرش؟ طبعا احنا لما قلنا الحداشر دول يعني كأننا هنجيب 11 من 11، كويس هنجيب 11 من 11، فرضا جبنا 9 من 11، 8 من 11، خلاص ماشي يعني ايه، والباقي نكمله مفيش مشكلة. انما من يعني ايه مش شرط ان 11 من 11 اذا اكتملوا هيكون بها ونعمة. ما هو حضرتك لما تقولي ما حدش بيعمل بها الا القلة، عشان كده المشاكل كثيرة، المشاكل كثيرة بسبب ان ما حدش بيعمل بها. طيب المثالي كده هنا أمير الدرس بتاع رمضان قرب خلاص. طيب يبقى احنا كده لابد نتوقف حتى نلتزم بال يعني بالموعد. يعني ممكن يعني هنا أمير ممكن تجميع الأسئلة ونجاوب عليها في المرة القادمة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله رب العالمين نكمل هذا يعني هذا الموضوع ويعني ونقاط أخرى مهمة جدا نقولها لكم في المرة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفق كل يعني كل من لم يتزوج يرزقه الله عز وجل بزوجة يعني طيبة، وأخواتنا ترزق بأزواج يعني طيبين صالحين. ووفقنا الله عز وجل وإياكم، ونترككم مع رمضان قرب، يلا نقرب. من أحب أن يعطي